بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر كبيرا. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وصحبه وسلم. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ما وقف الحجيج على عرفات. الله أكبر ما رفعوا الأكف وانطلقت الدعوات. الله أكبر ما سكبت العبرات. الله أكبر ما غفرت الذنوب والسيئات. الله أكبر ما هل هلال العيد بالفرحة والمسرات. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أيها المسلمون، اقتربت شمس عرفة من الغروب، والنبي صلى الله عليه وسلم باسط ذراعين ضارعتين داعيا بإخبات وخضوع وخشوع، ثم أرسل يديه صلى الله عليه وسلم ونادى على بلال: يا بلال استنصت الناس أسكت الناس. فنادى بلال في الناس واستنصتهم، فأقبلت القلوب واشربت الأعناق وأصاخت الآذان، كلهم ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر ماذا يقول. فناداهم صلى الله عليه وسلم قائلا لهم: إن جبريل أتاني فبشرني أن الله قد تقبل من محسنكم وتجاوز عن مسيئكم وتحمل عنكم التبعات. الله أكبر ما أعظم البشرى للحجيج. إن الله قد قبل من محسنكم وتجاوز عن مسيئكم وتحمل عنكم التبعات. قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، لنا خاصة أم للناس عامة؟ قال: بل للناس عامة. قال عمر: كثر خير ربنا وطاب. كثر خير ربنا وطاب. الله أكبر ما أعظمها من بشرى للحجيج، أكدها النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لعمرو بن العاص: يا عمرو، أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها، وأن الحج يهدم ما قبله؟ الحج هدم لركام الذنوب والخطايا السالفات، كما أن الإسلام هدم لخطايا الكفر. الحج هدم لركام لركام الذنوب والخطايا السالفات. من حج فلم يرفث ولم يفسق عاد من ذنوبه كيوم ولدته أمه. إن الحج ميلاد جديد للإنسان. هل علمت مولودا خرج إلى الدنيا وفي صحيفته ذنب عمله أو خطيئة ارتكبها؟ إن الحج كذلك لصاحب الحج المبرور يعود من سفره وصحيفته بلا ذنب كيوم ولدته أمه. فيا من حج بيت الله الحرام، يا من وقف بهذه المواقف حيث تتنزل الرحمات، يا من رفع كف الضراعه وحسر رأسه وارتدى زي العبودية والذل والمسكنة، يا أيها الحجيج أبشروا وأملوا، فبشرى النبي صلى الله عليه وسلم صدق وقوله حق ووعد الله حق. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. لقد دعوا ربهم الذي إذا تقرب العبد إليه شبرا تقرب الله إليه ذراعا، وإذا تقرب العبد إليه ذراعا تقرب الله إليه باعا، وإذا أتوه يمشون أتاهم هرولة، وإذا أتاهم يمشون أتاهم هرولة، يوم أن تجلى الرب سبحانه وتعالى في عليائه على أهل الموقف، فقال الجبار لملائكته وهو أعلم: ما أرادوا، أتوني شعثا غبرا ضاحين، أشهدكم أني قد غفرت لهم، أشهدكم أني قد غفرت لهم. يوم أن أفاضوا من عرفات حاسر الرؤوس قال الله: أفيضوا مغفورا لكم، أفيضوا مغفورا لكم. ما أعظمها من بشرى للحجيج، ما أحلى الطاعة وما أحلى الطواف بالبيت الحرام. ما سر انجذاب القلوب إلى البيت الحرام؟ ما سر انجذاب القلوب إلى البيت الحرام؟ لماذا كلما زاره العبد ازداد له حبا وإليه اشتياقا وبه تعلقا؟ السر في قول الله تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. السر في قوله بيتي، نسب الله رب العزة سبحانه وتعالى البيت إلى نفسه نسبة تعظيم وتشريف وتكريم. أضاف الله البيت إلى نفسه، إلى نفسه فقال بيتي. هذه الإضافة هي التي جاءت بقلوب العالمين إلى ذلك البيت، هي التي سلبت نفوسهم اشتياقا لرؤيته، وكلما زاره العبد زيارة كلما ازداد له حبا ولو اشتياقا، كلما ازداد له حبا ولو اشتياقا. فلا الوصال يشفيهم ولا البعاد ينسيهم. أذن إبراهيم عليه السلام في الناس بالحج فأجابوا ودعاهم فلبوا. أتوه رجالا يمشون على أرجلهم وركبانا على كل ضامر من كل فج عميق. فهل رأيت موكبا أشرف من موكب الطائفين؟ وهل شممت عبيرا أزكى من غبار المحرمين؟ وهل هزك لغم أروع من تلبية الملبين؟ لقد كان شوق السلف الصالح رحمهم الله إلى البيت رغم بعد الشقة وصعوبة الترحال وشدة الحال، كان شوقهم رحمهم الله إلى البيت شيئا لا يوصف. صدق فيهم قول القائل: هتف المنادي فاستجب لندائه وامنح وجدان المحب ونادي، لبيك لبيك. فاح الكون من نفحاتها وتعطرت منها ربوع الوادي، لبيك لبيك. فاض الوجد في قسماتها، فاض الوجد في قسماتها وتعطرت منها طيوف ودادي، لبيك لبيك. فاتحة الرحيل وصحبه هلا سمعت هناك شدوى الشادي؟ إنه الشوق إلى أرض الرحمات، إنه الشوق إلى أرض الهدايا والعطايا والهبات، إنه الشوق إلى البيت الحرام. حقا للقلوب أن تتوق إليه، وحق للنفوس أن تشتاق، وحق للأرواح أن تحلق أملا في الوصال. هاك بعض خبرهم يحرك في قلبك الوجد والشوق إلى رؤية البيت الحرام. ذكر بعض أهل السير أن شقيقا البلخي رجل من التابعين انطلق إلى الحج، وفي الطريق وجد رجلا مقعدا مشلولا يتحرك شيئا ويرتاح حينا، يتحرك شيئا ويرتاح حينا، فتعجب شقيق من منظره، قال: يا هذا أين تريد؟ مشلول يتحرك بهذه الهيئة، أين تريد؟ قال: أريد بيت الله العتيق، أريد بيت الله العتيق. قال شقيق: من أين أنت؟ قال: من وراء النهر، من وراء إيران وأفغانستان، آلاف الأميال بينه وبين البيت الحرام، لكنه هو مشلول مقعد يتمنى أن يرى البيت الحرام. قال له شقيق: منذ كم خرجت؟ كم لك في الطريق؟ فقال الرجل: ما يربو على 10 سنين. الله أكبر، 10 سنوات وهو يريد أن يرى البيت الحرام، 10 سنوات، لا طائرات ولا قطارات ولا سيارات ولا بواخر. فتعجب شقيق من منظره. قال الرجل له: يا هذا مما تتعجب؟ قال: أتعجب من بعد الشقة وضعف المهجة، أتعجب من بعد سفرك وضعف جسدك. قال الرجل: أما بعد الشقة فالشوق يقربها، وأما ضعف المهجة فالله يحملها، أما بعد سفري فالشوق يقربه، وأما ضعف جسدي فالله يعينني. لبيك لبيك فاح الكون من نفحاتها وتعطرت منها ربوع الوادي. ذكر عبد العزيز بن أبي رواد أن قافلة من الحجيج دخلت مكة وكانت فيهم امرأة، هذه المرأة قالت لهم، تسألهم بشوق: أين بيت ربي؟ أين بيت ربي؟ قالوا: الساعة ترينه، الساعة ترينه. ثم لما اقتربوا من البيت ورأوا البيت قالوا للمرأة: هذا بيت ربك، هذا بيت ربك. فانطلقت المرأة تجري تقول: بيت ربي، بيت ربي، بيت ربي. فوضعت جبهتها على البيت فما رفعتها إلا ميتة. الله أكبر. لبيك لبيك فاح الكون من نفحاتها وتعطرت منها ربوع الوادي. ذكر ابن المبارك أنه دخل على سفيان الثوري عشية عرفة وكان جاثيا على ركبتيه يبكي، فقال سفيان: من أسوأ هذا الجمع حالا؟ من أسوأ الناس من هؤلاء؟ فقال ابن المبارك: من يظن أن الله لا يغفر لهم. الله أكبر. لبيك فاح الكون من نفحاتها وتعطرت منها ربوع الوادي. ما أعظم الشوق، ما أعظم شوقهم، ما أشد الرغبة، وكيف لا يعظم الشوق وتشتد الرغبة؟ والأجر عظيم والرب كريم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. أيها المسلمون، إبراهيم عليه السلام ذبح أغلى ما يملك وأفضل ما يحب لأجل الله تعالى، إنه أراد أن يخرج من قلبه كل حب سوى حب الله تعالى. ولم تتردد هاجر رضي الله عنها في البقاء وحيدة وفي رقبتها رضيع ضعيف في صحراء مقفرة لا تدري ما يحدث لها في الغد، لكنها آمنت بمن يملك اليوم والغد. إسماعيل عليه السلام سلم رقبته لأبيه وانطلق إلى الموت، لم يتأخر لحظة، وسكين وتدنو منه سكين أبيه الذي اعتصر هو أيضا مشاعر أبوته وضحى بها من أجل الله تعالى. إنه الأضحى، إنها التضحية، التضحية عباد الله. هكذا ضرب لنا جيلنا الأول من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أروع الأمثلة في التضحية والإقدام والشجاعة، حتى خافت قوى الأرض من هذا السيل الجارف والقوة الكاسرة. كانت المبادئ عندهم والتضحيات من أجل أنهم يريدون نصرة الدين ورفعة الدعوة وحماية العقيدة، ومن أجل ذلك بذلوا كل غال ورخيص، وبذلوا كل وسيلة صغرت أو كبرت، وكل غاية صغرت أو كبرت. إن القرآن الذي قرأه الصحابة وعملوا بما فيه وتأثروا بما فيه، وكان المحرك لهم والمحرك لأعمالهم والمحرك لبطولاتهم الخالدة التي لا تنسى، إن هذا القرآن هو نفسه القرآن الذي بين أيدينا، ولكن القلوب غير القلوب والنفوس غير النفوس. القرآن واحد والأسماء واحدة والتلاوة واحدة، ولكن القلوب هي التي تغيرت، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. إنها التضحية عباد الله. ما أعظم تضحيات النبي صلى الله عليه وسلم، ما أعظم تضحيات النبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، بذل صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأطهار الغالي والنفيس، بذلوا المال والنفس والجهد والوقت في سبيل الله، اختاروا السلاح على اللقاح والجهاد على الأولاد، ولم تؤخرهم أعباء البيت عن الجهاد، ولم تشغلهم الأموال والأعمال عن الخروج في سبيل الله. كان منهم أبو بكر رضي الله عنه، هل سمعت عن أبي بكر؟ كان منهم أبو بكر رضي الله عنه الذي أنفق كل ماله في سبيل الدعوة لدين الله، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله: ما أبقيت لأهلك؟ فقال بلغة المؤمن الواثق بوعد الله: أبقيت لهم الله ورسوله. كان منهم صهيب، وما أدراك ما صهيب، الذي اختار الله وترك المال رخيصا لأجل الله، إنها التضحية. كان منهم علي، حدثني عن علي وقل ما شئت. كان منهم علي الذي نام مكان النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الهجرة وضحى بنفسه من أجل الدين. كانت منهم أسماء، وما أدراك ما أسماء، التي كانت تحمل الماء والغذاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أبيها ساعة الهجرة، وتحملت أذى الكفار والمشركين. لقد رسم الصحابة رضي الله عنهم يوم أحد أروع لوحات التضحية من نفس. يقول عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: قتل مصعب يوم أحد وهو خير مني، وكفناه في بردة، كنا إذا غطينا منها رأسه بدت قدماه، وإذا غطينا قدميه بدت رأسه. قال صلى الله عليه وسلم: غطوا رأسه واجعلوا على رجله الإذخر، شجر صغير. ضحى مصعب ومضى إلى الله، ضحى مصعب ومضى إلى ربه، وغيره كثير ممن سطر التاريخ تضحياتهم بأحرف من نور. فهل علمت دعوة قامت دون تضحية؟ هل رأيت حضارة بنيت بدون تضحية؟ هل بني مجد من غير تضحية؟ كلا. لا قوام لدين الله ولا قوام للدعوة لدين الله دون تضحية، ولا سبيل إلى رضوان الله وإلى جنته دون تضحية. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. إن الذين لا يضحون في سبيل الله ولا ينفقون المال والوقت في سبيل إقامة دعوته ويحرصون على الدنيا بشره، أولئك أموات غير أحياء، أولئك قوم أدمنوا الذل وقبلوا المهانة. صدق فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع واتبعتم وأخذتم أذناب البقر ورضيتم وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. ليس المطلوب من المسلم أن يمتنع عن الأهل والولد والعشيرة والزوج والمال والمتعة والعمل، ليس ذلك هو المطلوب. ليس المطلوب من المسلم أن يترهبن وأن يزهد في طيبات الحياة الدنيا، ولكن المطلوب من المسلم أن تكون العقيدة خالصة صحيحة في قلبه، المطلوب من المسلم أن تحركه العقيدة في جميع أقواله وأفعاله. المطلوب من المسلم أن يكون عبدا ربانيا. وليعلم المسلم أنه إذا ما ضحى في سبيل الله فإن تضحيته لن تضيع هباء، فإنه إن ضحى بنفسه فإن جزاءه جنة يدخلها دون حساب ولا عذاب، وإن ضحى بالمال فإن الله عز وجل يخلفه له أضعافا مضاعفة ويبارك له فيه، وإن ضحى بالوقت والجهد بورك له في عمره. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون، يا من أنعم الله عليكم بنعمة الإسلام، تذكروا أن الله تعالى لا يرضى لكم ملة غير الإسلام، وأنه سبحانه وتعالى جعل كتابه فرقانا بين أهل الإسلام وبين أهل الشرك والإلحاد والأوثان والصلبان. يا من أنعم الله عليكم بنعمة الإسلام، تذكروا أن النصر والعزة بيد الله وحده، وأن المنجي هو الله وحده، وأن الذي بيده كل شيء هو الله وحده. فلا تغرنكم قوى الكفر، واركنوا إلى من بيده كل شيء سبحانه. زعمت أمريكا والغرب أنهم حماة للسلام، زعم عباد الصليب أنهم حماة للسلام، أنهم حماة للسلام وحرب على الإرهاب. خابوا وخسروا قاتلهم الله، كذبوا، كذبوا وخانوا وتجبروا وظلموا، والتاريخ خير شاهد. إنهم شر خلف لشر سلف. لقد ستر أجدادهم النصارى في الأندلس تاريخا مليئا بالدماء وقتل النفوس وهتك الأعراض وسبي النساء. إن محاكم التفتيش هناك كانت مثالا يحتذى في الظلم والقهر والتعذيب. لقد ارتكبوا في حق المسلمين ما تشيب له الولدان وتقشعر منه الأبدان. وفي القرن الخامس الهجري وعلى أرض الشام وبيت المقدس ضرب الصليبيون مثالا في الحقد على الإسلام والمسلمين. اتسم غزوهم بروح التعصب والانتقام وسفك الدماء في الروها وأنطاكيا وطرابلس وبيت المقدس. قتلوا 70,000 من المسلمين في ساحة المسجد الأقصى من الزهاد والعباد وطلاب العلم والعلماء. ساروا بخيولهم في دمائهم، في دماء الصبيان والنساء. هذه جرائمهم، هذه جرائم قليلة من جرائمهم، من جرائم أدعياء السلام، حماة السلام. هذه جرائمهم ولا عجب، فهم المثلثة، عباد الصليب الذين سبوا الله بسبة ما سبها إياه أحد من العالمين. ما قالوا أن الله واحد أحد، ولا أنه فرد صمد، ولا أنه لم يكن له والدة ولا ولد، وأنه لم يكن له كفوا أحد سبحانه وتعالى. لم يقولوا أن الله أكبر كل شيء، بل قالوا مقالة تكاد السماوات يتفطرن منها وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. هذه عقيدتهم. فقل في هذه الطائفة التي هذه عقيدتهم ما شئت، الذين يقولون إن الله ثالث ثلاثة، وأن المسيح ابنه، وأن مريم صاحبته، وأنه نزل تعالى من كرسي عظمته فانتحم ببطنها وخرج الإله رضيعا طفلا صغيرا يحمل ويغسل وينظف له، ثم كبر، ثم صلب وأهين وضرب، ثم بعد ذلك قتل. أي إله هذا؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. دينهم عبادة الصلبان ودعاء الصور المنقوشة بالأحمر والأصفر على الحيطان. يقولون في دعائهم: يا والدة الإله ارزقينا واغفري لنا وارحمينا. أي إله هذا الذي له والدة؟ دينهم عبادة الصلبان، دينهم شرب الخمر وترك الختان وأكل النجاسات واستباحتها أيا كانت. والحلال ما أحله القس، والحرام ما حرمه القس، والدين ما شرعه القس. وقل في ذلك ما شئت، وهو الذي يغفر لهم الذنوب، وهو الذي ينجيهم من عذاب السعير. هذه عقيدتهم وهذا دينهم. فتبا بل لهم وعياذا بالله من طريقتهم. فيا من اغتر بحضاراتهم ودباباتهم وطائراتهم ومدمراتهم، اعلم أن النصر بيد الله وأن القوة بيد الله وحده. يا من كسرت نفسه قوة أعداء الله، اعلم أن القوة بيد الله. ولئن مكرت أمريكا وتجبرت وظلمت فإن الله أشد مكرا، وإنه هو الذي بيده مقاليد الأمور. وله الأمر من قبل ومن بعد. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق، وقالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. هل تستطيع أمريكا أن تمنع الفيضانات؟ هل تستطيع أمريكا أن تمنع الزلازل؟ هل تستطيع أن تمنع المطر؟ كلا، ولا تستطيع ما هو أهون من ذلك. إن الحقيقة التي لا تتبدل والبشارة التي لا تزول واليقين الذي لا يتغير وعد الله تعالى لأهل الإيمان، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم تقوم الأشهاد. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. أيها المسلمون، إن أعظم ما تعانيه الأمة اليوم هو الاستبداد، الاستبداد والقهر الذي تعانيه الشعوب حتى تخضع، والذل الذي تعانيه وتعايشه حتى يسلس قيادها. الاستبداد له إمكانات ضخمة يسيطر بها على عقول الناس وميولهم. القلوب تكره المستبدين والألسنة تدعو عليهم، والشعوب تنتظر يوم الخلاص منهم حتى تجعله عيدا أكبر. إن الاستبداد ليس مفسدا للسياسة فحسب، بل مفسد للإدارة أيضا، لأن الاستبداد لا يقدم أهل الخبرة والكفاية، بل يقدم المحاسيب والمنافقين على حساب أهل الصلاح والدين. كما قلنا، الاستبداد ليس مفسدا للسياسة فحسب، بل مفسدا للإدارة أيضا، كما أنه مفسد للاقتصاد. فإن الأموال توضع في غير محلها وتنفق في غير موضعها، وكما أنه بسببه تنتشر ألوان من الرشوة والنهب والسرقات المكشوفة والمقنعة لأموال الشعوب. الاستبداد يدافع عن المجرم والمنحرف إذا كان من أنصاره، حتى يعلم أنصاره أن ظهرهم مسنود وأن ذنبهم مغفور. لكننا نعلم أيضا أن الاستبداد له شعار واحد: إذا لم تكن معنا فأنت علينا. الأكبر من ذلك أن يعطى القاعد البطال مكافأة المجد العامل، أن يعطى القاعد البطال مكافأة المجد العامل، وأن يحاسب البريء بدل المسيء. هذه هي الطامة الكبرى. إذا أردنا دواء لداء الاستبداد فلا دواء له إلا الإسلام، لا دواء له إلا الإسلام ومقاومة روح الانهزامية واليأس التي جعلت الناس يعتقدون أنه لا أمل في الإصلاح والتغيير، وأن من سيأتي ليس أحسن ممن سيذهب. إن روح اليأس والقنوط والهلزامية منافية لسنة الله في الكون، الذي يأتي بالنهار بعد الليل، والذي يأتي بالخصب بعد الجد. إن روح الهلزامية منافية لروح الكفاح، روح الكفاح التي تقام بها الشعوب والدول والأمم والحضارات والمجد. لكننا لا ننسى أن الفاسدين والمفسدين في قبضة الله تعالى يفعل بهم ما يشاء، لكننا لا ننسى أن هؤلاء في قبضة الله، وإنما سلطهم علينا بسبب ذنوبنا، وأنه سبحانه وتعالى تركهم لحكم ظاهرة وباطنة نعلم بعضها ولا نعلم كثيرا منها، ولكن لله الأمر من قبل ومن بعد. ألا يرضينا أننا إن شاء الله جند لله وهم جند لإبليس؟ ألا يرضينا أننا إن شاء الله نعمل لله وهم يعملون لإبليس؟ ألا يفرحنا أننا ندعو إلى الخير وهم يدعون إلى الشر؟ ألا يبرد أكبادنا أننا إن شاء الله من أهل القافلة النورانية التي يقودها الأنبياء والصالحون والأولياء والشهداء، وهم من القافلة الشيطانية التي يقودها إبليس وأتباعه وكل كفار عنيد وكل فاسق متهتك؟ ألا يرضينا؟ قول الله تعالى: إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون. إن دواء الاستبداد أن نجعل الإسلام واقعا بيننا، وأن نربي أبناءنا والنشأة فينا من الأجيال على الإسلام، والدعاء الدعاء عباد الله، فإنه التجاء إلى الركن الشديد الذي لا يقدر عليه الفاسدون والمفسدون. أيها الأحبة، اقتربت الانتخابات، الانطباع العام والسائد والذي أصبح مسلمة وحقيقة لدى الجميع أن الانتخابات البرلمانية هي محض مسرحية لا تقدم ولا تؤخر، بطلها معروف وبقية المشاركين فيها هم محض كومبارس كي يطفوا على هذه المسرحية نوعا من الحرارة وحتى تكتمل بقية فصولها. في ظل هذه الأوضاع الراهنة، فإن الكثيرين يحجمون عن المشاركة في الانتخابات حتى لا يكونوا شهود زور على زواج لم تكتمل أركانه الشرعية بعد. إن دخول المعارضة أو إن مشاركة الإسلاميين والمعارضة في الانتخابات هي مشاركة شكلية، أو قل هي من قبيل التمثيل المشرف على رأي الرياضيين. إن دخول الإسلاميين والمعارضة إلى البرلمان هو وجود في الحقيقة بلا جدوى، بل هو وجود ديكوري، وهم يمثلون مظلة لإطفاء الشرعية على القوانين سيئة السمعة التي تفصل على مقاصد طبقة الثرية الطفيلية الغنية التي تحكم البلد بالحديد والنار. إذا لا فائدة من الانتخابات، ولا جدوى منها، ولا أمل في أن تغير، ولا أمل في أن تكون ذات إصلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. أيها المسلمون، إن حادثة الإفك الجديدة التي رميت بها عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها جعلت الأمة تتقرب إلى الصحابة رضي الله عنهم، جددت علاقة الأمة بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فازدادوا لهم حبا وتوقيرا واحتراما، بثوا سيرتهم بين الناس، بثوا خيريتهم بين الناس، بثوا فضائلهم بين الناس، سارعوا للدفاع عنهم بين الناس، لتوضيح مكانتهم في الدين، لتوضيح مكانتهم من النبي صلى الله عليه وسلم. إن حادثة الإفك القديمة رسمت لنا المنهج القرآني في التعامل مع هذه الحوادث. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم، بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لا تحسبوه شرا لكم، بل هو خير لكم. ففيه إظهار كرم الله وعنايته بعائشة رضي الله عنها، حيث أنزل في شأنها قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، أنزل في شأنها قرآنا يتلى في كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فيه خير لكم، لأن فيه إظهار الأجر العظيم لها رضي الله عنها بسبب صبرها على هذه الابتلاءات. فيه إظهار فضلها عند الله تعالى في الآخرة. فيه التأكيد على إخلاصها وصدقها رضي الله عنها. لا ريب عندنا أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها من أهل الجنة، وهذا لا يجادل فيه إلا أحد رجلين: إما جاهل حاطب ليل لا علم عنده، وإما أنه منافق حاقد جاحد يريد الطعن في الدين. كون عائشة رضي الله عنها وأمهات المؤمنين في الجنة هذه مسألة من المسلمات في الدين التي لا تحتاج إلى تكرار ولا إلى تنبيه، لكن نظرا لانتشار الفساق على الفضائيات احتاج أهل العلم إلى التنبيه عليها من وقت لآخر. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها: ألا ترضين أن تكوني زوجتي في الدنيا والآخرة؟ قالت: بلى والله. قال: أنت زوجتي في الدنيا والآخرة. أقبل البشرى فقال لها: إن جبريل عليه السلام يقرأ عليك السلام. قالت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. بل إن عمرو بن العاص لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قال: من الرجال؟ قال: أبوها. ثم ذكر عمر ورجالا آخرين. إن هذه الحادثة أظهرت للأهل الإسلام الوجه القبيح والشنيع للشيعة الكائدين في الإسلام وفي شخص النبي صلى الله عليه وسلم وفي أهل بيته الكرام. لكن هيهات هيهات، هيهات هيهات، فدين الله غالب، رغم أنوف هؤلاء النعاج. أيتها المسلمة، اجعلي عائشة رضي الله عنها قدوة لك، اجعلي أمهات المؤمنين قدوة لك، الصالحات القانتات العابدات الزاهدات العالمات الحافظات للغيب بما حفظ الله. يا أيتها المسلمة اعلمي أنك على مفترق طرق، إما أن تكوني معول هدم في الأمة، وإما أن تكوني قارب نجاة، وإما أن تكوني قارب نجاة. فأنت الأم والأخ والزوجة والابنة، فاتق الله في أبنائك وفي زوجك وفي آبائك وفي أمك وفي إخوانك وفي أخواتك، اتق الله في نفسك، واعلمي أن الله سائلك عما استرعاك. أيها المسلمون، إنه يوم عيد، فاملؤوه بهجة وفرحة، وسعوا على أنفسكم، وسعوا على أبنائكم، بروا آباءكم، صلوا أرحامكم، بروا آباءكم، بروا آباءكم، صلوا أرحامكم، صلوا أرحامكم، عاملوا الناس بالبر والإحسان والصلاح والخير، ارسموا الصورة المثلى لأهل الإسلام، ارسموا الصورة المثلى لأهل الإسلام. أسأل الله الكريم أن يجعله عيدا سعيدا على سائر المسلمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم كفر عنا سيئاتنا، اللهم كفر عنا سيئاتنا، اللهم كفر عنا سيئاتنا، اللهم ارزقنا زيارة بيتك الحرام، اللهم ارزقنا زيارة بيتك الحرام، اللهم ارزقنا زيارة بيتك الحرام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك لا يرحمنا. اللهم ربنا أعد إلينا المسجد الأقصى الأسير، اللهم أعد إلينا المسجد الأقصى الأسير، اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات، اللهم انصر المسلمين تحت كل سماء وفوق كل أرض يا رب العالمين. اللهم انصرهم في العراق وأفغانستان والصومال وكشمير والفلبين، وتحت تحت كل سماء وفوق كل أرض يا رب العالمين. اللهم اجعله عيدا سعيدا علينا، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تقبل الله منا ومنكم.